لا مرتد خذوا تمام. حاضر يلا تكمل تكون فاز عيش والله. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. والله حلو اشكال كله اشكال طلع النبي تعليق حلو قلبي ربنا يفتح عليك Oh, عادل. اللهم صل على النبي، ربنا يزيدك يا رب شيخ عادل الباني. وقل إني أهدى النبي المبين انت بتعمل مش فاهم بتاع مش بتاع الجود جمعة عم تشبه لي جمعة بني بني عيوش كتير منهم تذكر رمضان الذين يجعلون مع الله إله فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وكن من الساجدين